ستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا لك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أصبح